سائر على القول بأنها إيش؟ أنها من الصقر. سائر. اختلف هذا من السوري. وهذا سنتعرض له إن شاء الله في العموم. صيغة العموم. هل هي من السوري مع البقية؟ البقية نعم. وعلى ذلك لا تكون صيغة العموم. أم؟ أم هي من السوري المحيط بالمدينة؟ السور المحيط بالمدينة. وعلى كل مع الجميع. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. نعم. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد. هذا باب كتاب ما أنهى الكلام على المقدمة، شرع في الكلام على الأدلة، وبدأ بأولها وهو كتاب الله تعالى، المباحث المتعلقة بها. وهناك بعض المباحث، أشير هنا إلى أن هناك بعض المباحث التي سنتكلم عليها في الكتاب هي موجودة في السنة، في العموم والتخصيص والإطلاق والتقليد وكذا وكذا، لكن ذكرها هنا ليستغني عن ذكرها هناك في باب السنة، وإنما سيتكلم في السنة على المباحث المتعلقة بالسنة خاصة، كما يتعلق بالأفعال، كما يتعلق بالأخبار، وهكذا. لفظ منزل على محمد. مباحث الألفاظ، المباحث هنا معنى المسائل، المباحث المتعلقة بكتاب الله تعالى. والكتاب هنا المراد به الألفاظ، كتاب القرآن المتلو المحاريب المسموع، لأن غرض الأصوليين هو استنباط الأحكام الشرعية ودلتها والتي تؤخذ من الألفاظ. نعم، قال القرآن لفظه، بشجره حتى يسمع كلام الله، لفظه، وخرج من ذلك، نقول لفظه هذا جنس لفظه منزل على محمد، منزل خرج من ذلك لحديث، لأنها لم ينزل لفظها، لم ينزل لفظها وإنما أنزل معناها، واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو نفس الشيء يقال في الحديث القدسية، سنتكلم عليه، سنشير إليها. على محمد، على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خرج الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل والزبور، لأنها أنزلت على غير النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إعجاز والتعبد، لأجل إعجاز الحديث القدسية، بناء على أنها أنزل لفظها ومعناها، لكن لم تنزل هذه الألفاظ للإعجاز. كما عند حسن ظني بي عبدي بي وللتعبد. نعم، وللتعبد. نعم. وللتعبد ليخرج ما نسخ تلاوته. كيف الشيخ والشيخة يا زناء. نعم، ويخرج حتى الحديث لأنه القدسي الحديث خرج. نعم، وخرج بهذا، وخرج أيضا بالإعجاز، لأن ما أنزل الإعجاز. نعم. لا، يعني الحديث القدسي ما أنزل التعبد، هو لا، ما أنزل التعبد ولا العجاز. نعم. نعم. وليس للقرآن تعزى البسملة. نعم، يبقى هنا اختلفوا في البسملة هي من القرآن أم لا. مذهب الجمهور كالمالك والجمهور على أن اسم القرآن في غير سورة النمل، أنا هي جزء من آية سورة النمل، مع ذلك ليس آية من القرآن، خلاف للشافعي اللي يراها آية من القرآن، من آية من الفاتحة، وهل هي آية من كل سورة أو ليست آية منها، أو آية مستقلة يوصل بها بين السور، لأنه ورد أن مثل ما كان يعرفون السور بالبسمة. نعم، إذن أعظم دلت الشافعي على أنها آية كتابتها إثباتها في مصحف العثماني، صحيح، مع أن الصحابة كانوا حريصين على لا يكتب في القرآن ما ليس منه، وهي كتبت بخط القرآن. نعم، والآخرون قالوا لا، ما هي من القرآن، لأنها لم يتواتر أنها قرآن. نعم، نقلت هكذا، لكن ما تواتر أنها نقلت على كتبت على أنها قرآن، والقرآن لا بد له فيه من التواتر. لو نقلت تواترا أنها من القرآن ما ساغ إنكارها، لأن من أنكر متواترا كفر. نعم، وعلى كل حال كما قال ابن الحاج في مختصر الأصلي، هناك إشكال وجاب عنه الإشكال، أن من أثبت في القرآن ما ليس منه فقد كفر، ومن نفى من القرآن ما هو منه فقد كفر. مع أن الفريقين لا يكفر أحد هو الآخر. قال لماذا؟ لأن النفي لا يستدعي التكفير، النفي لغير شبهته، لأنه مع التكذيب، لأنه تكذيبه النفي، وإيش؟ النفي ذا لم يكن النفي الذي هو كفر. إذا النفي الذي لا يستند للشيء لا يستنفد لا يستند لا يستند للشيء لا شبهة لأنه يكون مجرد تكذيبه والتكذيب كفر. صحيح. أما النفي إذا كان مستند للشبهة فلا يكفر به لأن صاحبه ما أنكر ما أنكر ما أنكر ثابتا في ظنه. نعم. وهذا ولذلك قال شبهة من الجانبين تنفي تكفير كل واحد آخر. هذا كلام جيد لأن عبد الله بن مسعود أنكر المعوذتين. نعم هكذا. وهل لا لا يكفر لأنه أنكر لشبهتي. نعم. ماذا قال من قال هذا؟ قالوا نصائب بن حاجب مختصر لكن قالوا كله إن التكفير هو التكفير مدار التكفيري على التكذيب. مدار التكفير على التكذيب. معنى إذا صدر من أحد تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفره. والتكذيب لا يكون والإنكار لا يكون تكذيبا إلا إذا كان معترفا. الإنكار لا يكون تكذيبا إلا إذا كان معترفا بالصحة. جميل هذا الكلام. لا يكون تكذيبا إلا إذا كان معترفا بالثبوت. إذا كان معترفا بالثبوت. بالثبوت. فمن لم يثبت عنده هذا فما أنكر تكذيبه. فما دام لم يثبت عنده. نعم. فإنكاره غير تكذيبه. غير تكذيب. نعم. فلا يكفر به. نعم. ولذلك من أنكر الإجماع لا يكفر. لماذا؟ لأن هناك عنده قامت عنده الأدلة لم تقم عنده من الأدلة ما يثبت حجية الإجماع. نعم. ولهذا من أنكر الإجماع لا يكفر. سيأتي هذا إن شاء الله من باحث الإجماع. ولا الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب ومن يدري لعلهم اختلفوا. نعم نعم نعم. في الحقيقة التحقيق أن أحمد الإمام أحمد أنكره وأول إنكاره عنه أنه يتعذر الاطلاع عليه. صحيح. أن الإجماع هناك لعله يتعذر الاطلاع عليه لأن الاطلاع على موافقة كل مجتهد هذا شيء يتعذر. هذا صعب. صعب. وليس للقرآن وإلا الإمام أحمد أيضا كلام آخر في الإجماع. وكونها منه الخلافي أصلها الخلافي معنى المخالف لمذهب مالك. خلاف نقل. نعم هو مذهب الشافعي. نعم خلاف هنا المخالف لمذهب مالك لأنه هو تقدم لنا في مقدمته أنه قال أردت أن أجمع من أصوله ما يبغيت الذي في أصوله. فهنا من خالف أصول مالك الشافعي يشير إليه ورمى به هنا الشافعي. نعم. وبعضهم إلى القراءة نظر. وبعضهم إلى القراءة نظر. وذاك وراء للوفاق وذاك للوفاق رأي المعترض. قال إن بعض العلماء حاول التوفيق بين القولين بأن من نفى القرآنية ومن أثبتها. من نفى القرآنية بسملة ومن أثبتها حاول أن يوفق بينهم. من نفى قرآنيتها ومن أثبت قرآنيتها. قال إن هذا المرجع فيه إلى القراء فمن تواترت في قراءته فهي قرآن في حقه وحق من قرأ بقراءته. ومن تواتر في القرآن في قراءته ليست قرآنا فيه بقراءته ولا بالنسبة لمن قرأ بقراءته ولا غرابة أن يكون الشيء قرآنا في قراءته وليس قرآنا في قراءته. ألا ترى أن قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هي واو قرآن في قراءته وليس قرآنا في قراءة أخرى قراءة ذر مثلا. نعم. وهذا الرأي أول ما قاله ابن حزم وانتصر له ابن حجر وجعله تلميذه البقاعي من من من من من من من من محاسن بحوثه قام بحوثه التي ادخره الله تعالى له وقال أنه من نفائس الأنوار. هذا البقاعي طبع له الآن كتب. نعم جيد مناسبة الآيات. والله كتاب جيد وطبع له أيضا شرح البخاري شرح البخاري. نعم. هذا من قال أول من قال بماذا؟ ابن حزم. أول من قال بهذا التوفيق ابن حزم. هذا التوفيق ابن حزم. نعم. ابن حزم وتبعه غيره من العلماء ومن أشهرهم ابن حجر. من أشهرهم ابن حجر. نقله عنه تلميذه البقاعي وقال إنه من بحثه المرقس المطربي. ونقله قال البقاعي نقله عنه تلميذه البقاعي. نعم تلميذه البقاعي وقال إنه من بحث من بحث المرقس المطربي. قال إنه من بحثه المرقس المطرب. من بحثه المرقس المطرب. عزيز مطرب. سبحان الله طلبة كيف كانوا يحسنون إلى شيوخه. نعم كان يوالغون مع أنه يعني مع أنه وقال أنه ادخره الله تعالى له مع أنه هو اعترف في كتاب آخر له بأن سبقه إليه ابن حجر ابن حزم نعم القصي وقد ادخره أنه ادخره الله تعالى من نفائس الأنظار التي ادخرها الله تعالى له من نفائس الأنظار الأنظار التي ادخرها الله تعالى له ادخرها الله ادخرها ومعناك يعترف في كتاب آخر له أنه سبقه إليه ابن حزم كيف يكون الدخرة لابن حجر وقد سبقه ابن حجر نعم لكن هذا بتعلم الشيوخ نعم صحيح لكن للأسف الآن للأسف نعم الآن للأسف الواحد يقرأ على الشيخ شهر شهرين بعد ذلك يرد عليه طبعا طبعا هكذا تسبب وحصر يوم مشكلة العلم اليوم تسرع الناس إلى الى الى التخرج التصدر صحيح التصدر ثم قضيه اخرى الشهرة وكذا وكذا وكذا انا ان شاء الله سنبدا كتاب عن الشيخ في النصيحه نعم ختمنا المنظومه البارحه نعم نعم واليوم سنبدا نصيحه الحديث للخطيب الخطيب بغدادي في ما شاء الله اول ما بدا بحديث تفقهوا قبل أن تتسودوا. نعم نعم حسن إن شاء الله. تكون إن شاء الله وحريصا على حضوري. إن شاء الله. إن شاء الله. حضرت بالأمس. ها؟ حضرت بالأمس. بالأمس أنا ما حضرت. لأن عندي قد أكون عندي شغل. هذا في القصيدة تعال. ها؟ هذا في القصيدة اللي شغلها. بعد نهاية الكتاب. نعم. تاب القصيدة. موجودة هنا. نعم. طلعت أيضا على ما نشر. نعم. طلعت أيضا ما نشرتم في. في في في في قدومكم إلى النباية. أنا اطلعت علينا. أنا اطلعت علينا. بعدها جي بعض متابعين للمنشورات للإنترنت. أنا لا أطلع على الإنترنت. لكن هناك مني ربما إذا كان شيء مفيد يبعثوا لي خاصة شيء مفيد. أنا كنت يعني طلبة عندي هنا يتابعون. فقالوا لي كيف يعني وأنا كتبت. نعم التغريدة ونشروا على نعم نعم هذا قلت عندما ختمت على شيخ العلامة محمد فال با قلت وقال أبو الفضل الذي هو عمر وصوته متقطئ ولا وزر بمنة الكريم تم ختمه منمق الأسوار حق فهمه في حضرة الأديب هذا الألماعي من شعره قد بز شعر الأصمع محمد فال له معبرا فهو الذي لشعره قد فسر فإن تسل عن علمه مجردا تجد جوابا شافيا قد أسندا وإن تسل عن حلمه أو سمته ترى الجواب ناطقا في صمته فلم يزل أديبنا مربيا محدثا موجها ملبيا لا يكهرن سائلا من حلمه بل يملأن زقه من علمه بحر له سواحل لا تدرك هذا طبعا لا يخفكم انتم شعراء يعني ممنوع من الصرف لكن يصرف منه بحر له سواحل بحر له سواحل لا تدرك أفراده جواهر لا تفرك يا ربنا بارك لنا في عمره ووفقن طلابه لشكره ان شاء الله جزاكم الله خيرا ان شاء الله ان شاء الله نعم دعاء عن الشكر صيد النعمة مفقودة صيد موجودة قيد موجودة وصيد مفقودة وبعض كيف كان الشكر قيد النعمة الشكر قيد النعمة الموجودة الشكر قيد النعمة الموجودة قيد قيدها ما لا قيدها قيد النعمة الموجودة الموجودة وصيد النعمة المفقودة جميل وصيد نعمة المفقودة النعمة المفقودة نشكر في الأزيدان لكم يذكرون هنا حكاية لهذا الحجاج نعم كان يضرب شخصا وكان يقول الحمد لله الشكر لله هو يضرب ويقول زيدوه زيدوه نشكر في الأزيدان لكم لما قالوا له قال لا تشكر الله قال الحمد لله قال خلاص قال له كيف أنا عندما كنت أشكر الله كنت تضربني قال الله عز وجل قال لا إن شكرتم لأزيدكم و... وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للفقير المعتبر. قال بعضهم عن ذلك بعض العلماء لا يسلموا هذا. قال إن هذا إن الإمام مالك مثلا يكره قراءة البسملة في الفرض ولو قرأ بقراءة ابن كثير مثلا. هو قال وها توفيق، لأن قال إن الشافعي إنما أثبت البسملة وجعلها آية من الفاتحة لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي وهو يثبتها. وأما مالك فلم يثبتها لأنه يقرأ بقراءة نافع مدني وهو لا يثبتها. لكن اعترضوا على هذا بأن مالك يكرهها ولو قرأ بقراءة ابن كثير، معنى لا يدفع القراءة. ولذلك قال المازري كلام له جيد في هذا الموضوع، قال إن التحقيق في مثل هذا ونقله من بعده كالأمير في مجموعه إن التحقيق في هذا أن المرجع في إثبات القرآن وإباحة القراءة به وعدم إباحة القراءة به للفقهاء لا للقراء، لأن التحليل والتحريم مرجعهما أي الفقهاء ما هو القراء. القراء يثبتون هل هذا تواتر أم لا. صحيح. أما كونه قرآن أم ليس قرآن يحرم تحرم القراءة به أو لا، فالمرجع فيه للفقهاء لأنهم هم الذين يثبتون التحريم والتحليل. وليس منهما بالأحاد روي. وليس منهما بلا حاد روي. ما بلا حاد روي. نعم. في قراءة به نفي قوي. قال إن القرآن لأنه توفر الدواعي لنقل متواتر لأهميته وما فيه من الغرائب العلوم لا يقبل فيه نقل الأحاد، لأن معروف من القواعد أن ما توفر الدواعي لنقل متواترا نقل أحاد ريبة مثلا. نقل أحاد نقله بالأحادي ريبة مثلا. أنت إذا مثلا سقط الخطيب من فوق المنبر يوم الجمعة وأتاك شخص وأخبرك بهذا، لكن لم تجد هذا الخبر إلا عنده، طبعا تقول لا يقول كذب، لأن هذا توفر الدواعي نقله متواترا أن يقول الجمع. كذلك القرآن لأنه أهم شيء في الإسلام، المصدر الأول في التشريع ويتعبد بألفاظه، تتوفر الدواعي نقله متواترا أن يقول الجمع. صحيح. فإذا لم تجد منه إلا عند أحد ما نقل إلى أحد فقط لا يقبل. صحيح. فليس منهما بالأحد يروي. وحينئذ لا ما نقل أحد كيف قراءة مثلا ابن مسعود في الإيمان صيام ثلاثة أيام متتابعات، وقراءة عمر قاع فامضوا إلى ذكر الله سعوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله، وأنا كملت على أقرأ به ولا يختشوا به الأحكام الشرعية. أما عدم القراءة فيه فذاك هو الأقوى، وكذلك الاحتجاج به عند مالك. وأما الشافعي فيرى الاحتجاج به، قال لماذا؟ قال إنه يلزم يثبت كونه قرآنا لا أقل أن يكون حديثا، والحديث يعمل به يثبت بخبر الأحد. لكن يرد المالكية على الشافعي أننا إذا نقل أحدا نعلم أن هناك خلل في النقل، لأنه لم يقل إلا على أنه لم يقل إلا على أنه أحد على أنه حديث، فنكتفي بخبر الأحاد فيه، وإنما نقل على أنه قرآن وقرآن لا يثبت بخبر الأحاد، كان وقع خلل في النقل. صحيح. فلا يعتمد لا يمكن أن نعتمد عليه. هكذا هناك قالوا إذا مثلا ناقل ثقة يصح أن يكون تفسير يا قالوا هكذا، ولكن ربما يكون عن اجتهاد منهم عن شيء ظهر له وقاله هكذا. وليس منه ما بلا حادي روي فالقراءة نفي قوي، معنى لا يقرأ به في الصلاة. نعم. كالاحتجاج ولا يحتج به الأحكام الشرعية غير ما تحصل في، لكن قالوا استثنى من ذلك ما تحصل فيه ذات شروط. القرآن لا ينقل أحدا يعمل به في الأحكام ويقرأ به بشرط الشروط تتوفر به صحة الإسناد. صحة الإسناد أن يقبله عدل الضابط وعن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذ ولا علة قادحة. نعم. صحة الإسناد ووجه عربي كان كأن يوافق وجه عربي صحيح غير شاذ، وفق خط الأم وأن يوافق خط الأم اللي هو المصحف العثماني. نعم. أنا ظننت الأم يعني اللغة العربية. لا وجه عربية شرط ما ويوافق خط الأم على خط المصحف العثماني ولو احتماله ولو احتماله كمالكي ملكي يوم الدين ومكتوب في المصحف ملكي. لكن هذا يمكن أن تقرأ مالكي احتمال لأن الألف ما بالضبط ليس متصلا بالكلمة، الألف ما بالضبط ملكي ومالكي إذا اللفظ يحتملهما. نعم. صحيح. شيخنا بعض مشايخنا كان يقول هنا معلوم في القواعد التصريف قواعد النحو يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى معنى إلا في هذه نعم مالك ملكي نعم مالك هي فيها زيادة لكن مالك أقوى من مالك عجيب عجيب عجيب كالاحتجاج غير ما تحصل في ثلاثة فجر والسير مطلقا معنى مطلقا القراءة والاحتجاج والسير أي الاحتجاج والقراءة واحتجاج نعم صحة الإسناد صحة الإسناد ووجه عربي صحة الإسناد إيه نعم كما قلنا نعم. من يقول عدو ضابط عن مثلين النبي صلى الله عليه وسلم غير شذوذ ولا علة قادحة ووفق خط ووفق خط الأمي شرط المأوبي عن هاي الشروط عن الثلاثة مأوبي مأوبي يكون شرطا في ذلك نعم ممتنع ما منع كونه شرطا في ذلك لو وافقت خط الأمي نعم. مثل الثلاثة نزيد هذا مثل الثلاثة نعم حتى نكمل المسألة. قال إن هذا الثلاثة زائد على السبعة بقية العشرة. ثلاثة المقرئين. القراء. الثلاث خلف. ويزيد القعقاع. يزيد من القعقاع. نعم. وقراءة يعقوب. أبو جعفر يزيد من القعقاع. ويعقوب وخلف. خلف وابو جعفر يزيد القعقاع ويعقوب ابو جعفر يزيد القعقاع ويعقوب ويعقوب وخلف ها وخلف خلف الثالث وابو جعفر يزيد من يعقوب يزيد من القعقاع ويعقوب ويعقوب يعقوب ويزيد من القعقاع وخلف ثلاثة يعقوب وابو جعفر ابو جعفر يزيد القعقاع يزيد مثل الثلاثة ورجح النظر نعم تواترا لها لدى من يعقوب قبل. عالتني ينبغي أن يكون أبو يوسف يعقوب ينبغي أن يكون أبو يوسف كنيته غالبا تكون يعقوب كنيته أبو يوسف مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى لكن هذا على القول بأنها تتواتر لكنها مقبولة لكن راجح من جهة النظر تواترها ولذلك قال سوكي إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط. يعني قراءة ثلاثة. قراءة ثلاثة. عن الشال ما وراء العشر وليس ما وراء السبع. نعم. وأنها متواترة. وأن الشال ما وراء العشر وليس ما وراء السبع. تواتر نعم. السبع عليه أجمعون. نعم. يحشون يقع. نعم. يكون صعب أن تبيه هناك. نعم. جزاك الله خير. الله يحفظكم. شكرا لكم الله خير ممكن ان شاء الله نشوف وقت وقت ان شاء الله في الرسائل نعم نقرا لك نرسلها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك جزاكم الله خير شكرا Thank you.